إذا قتل مسلم كافر على الخطأ؟ قال المسلم ما يقاتل بكافر فدية حتى ولو عمد، لكن إذا كان عمد يعزر مع الدية يعزر، أما إذا كان خطأ ففيه الدية. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر.